الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم مشرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا نزال في قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، إلى آخر كلامه رحمه الله. ووقفنا عند مذهب المعتزلة في مسألة الهداية والإضلال، أليس كذلك؟ نعم. نكمل المسائل ونقول: من مسائل هذه القطعة، إن قال لنا قائل: وما مذهب الجبرية في مسألة الهداية والإضلال؟ وما مذهب الجبرية في مسألة الهداية والإضلال؟ الجواب: يعتقد الجبرية أن العبد لا قدرة له ولا اختيار مطلقا في الضلال والهدى، فليس للعبد قدرة في سلوك أسباب الهدى، وليس للعبد قدرة في سلوك أسباب الضلال. وهذا مبني والعياذ بالله على مذهبهم في أن العبد في باب القدر لا قدرة له ولا اختيار مطلقا. فمن ضل فإنما ضل بقدر الله عز وجل، ولا قدرة له هو على دفع هذا الضلال. ومن اهتدى فإنما اهتدى بقدرة الله عز وجل، ولا قدرة له هو على جلب هذا الهدى. وهذا المذهب باطل، لأنه مبني على عقيدة باطلة، وما بني على الباطل فهو باطل. إذن ترون وفقكم الله أن عقيدة المعتزلة أن عقيدة القدرية والجبرية في مسألة الهدى والضلال مبنية على مسألة أفعال العباد عندهم. فلأن المعتزلة القدرية قالوا بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه بنفسه، قالوا إنه هو الذي يهتدي ويضل، والله عز وجل لا شأن له بإضلال ولا بهدى. ولأن الجبرية يعتقدون أن العبد لا قدرة له ولا اختيار مطلقا، قالوا بأن الهدى والضلال بيد الله عز وجل، والعبد لا قدرة له على تحصيل شيء من ذلك ولا سلوك شيء من أسباب ذلك. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والوسطية في ذلك هو ما سلكه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، من أن الهدى والضلال لنا فيه نظران، أما باعتبار كونه خلقا وإيجادا وكتابة وقضاء وتقديرا فهو ينسب لله عز وجل، وأما باعتبار كونه تحصيلا واقترافا واكتسابا وسلوك أسباب فإنه ينسب إلى من؟ إلى المخلوق. ومن مسائل هذه القطعة أيضا: ما الحكمة من قول الإمام الطحاوي في الهداية فضلا؟ قال: ويعصم ويعافي فضلا. وفي الإضلال قال: عدلا. لماذا قيد الهداية بالفضل وقيد الضلالة الإضلال بالعدل؟ الجواب: حتى يعلم الإنسان أنه إن هداه الله عز وجل فإنما هدايته محض فضل وتوفيق لا استحقاق. فإن المتقدر عند العلماء أن العبد لا يستحق شيئا على الله عز وجل إلا ما أحقه على نفسه. فإذا وفقك الله أيها العبد للهدى فاعلم أن الله اختارك لهذه الهداية، ليس عن محض استحقاق منك أنت أبدا. فإن الله لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، والله هو صاحب الفضل عليك في هذه الهداية. فإذا الهداية محض فضل وتوفيق من الله عز وجل واصطفاء واختيار، فهي داخلة تحت قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فكما أن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، فقد اختار من خلقه من يشاء لنبوته ورسالته، واختار من يشاء من خلقه لهدايته وتوفيقه. فواجبك أيها العبد تجاه هذه النعمة أن تكثر حمد الله عز وجل وشكره على هذا الفضل حتى تزداد في رتب الهداية ترقيا، فإن النعمة تدوم بالشكر وتذهب بالكفر. فلا تظنن أنك اهتديت بقيام الليل، أو أنك اهتديت لأنك ذكي، أو أنك اهتديت لأنك ابن فلان الحسيب النسيب، أو أنك اهتديت لأنك ذو مال أو ذو منصب، أو أنك اهتديت لأنك حفظت المتون أو حفظت القرآن. أبدا، إنما أصل هدايتك محض توفيق واختيار من الله عز وجل، وإلا فقد أضل الله عز وجل أمما يفوقونك في الجسم، ويفوقونك في الذكاء والدهاء، ويفوقونك في العلم، ولكن ما أراد الله عز وجل لهم الهداية فضلوا. إذن يجب على العبد أن يستشعر أن هذه الهداية محض فضل، ولذلك قال في الهداية فضلا، حتى لا يتوهم المهتدي أنه اهتدى بحوله وقوته، وإنما اهتدى بمحض توفيق وفضل من الله عز وجل. وما الحكمة من قوله في الإضلال عدلا؟ حتى لا يظن الناس إذا رأوا، حتى لا يظن الناس أنهم إن رأوا ضالا عن منهج الله أن الله عز وجل ظلمه، وإنما تعامل معه بالعدل. فالله إن أضل أحدا أو قدر على أحدا الهداية فلأنه هو المستحق للهداية، هو المستحق للإضلال، هو المستحق لهذا الضلال. فربنا لا يظلم أحدا وليس بظلام للعبيد. فإضلال أبي لهب عدل من الله، وإضلال أبي جهل عن الهدى بعد وضوح الحجة وبيان المحجة عدل من الله، أليس كذلك؟ وإضلال فرعون بعد سماع الحجة وبعثة النبي الرسول موسى عليه الصلاة والسلام عدل من الله. فإذن إذا رأيت من اهتدى فتأمل فيه مقام الفضل، وإذا رأيت من ضل فتأمل فيه مقام العدل. فلذلك يقول الإمام الطحاوي بعد هذه الجملة، قال: وهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، بين فضله في حق من اهتدى وعدله في حق من أضله الله عز وجل، ولا يظلم ربك أحدا. هذه هي الحكمة من قول الإمام الطحاوي هاتين الجملتين في هذين الموضعين. ومن المسائل أيضا، اعلم رحمنا الله وإياك أنه وإن كانت الهداية ابتداء بيد الإضلال ابتداء بيد الله، إلا أن القرآن أخبرنا بمصادر الضلال، لا بد من الإحاطة بهذه المصادر حتى نتوقاها ونتجنبها. فإن أعظم الضلال في الأرض إنما منشأه هذه المصادر. فعلى العبد إذا كان حذرا حقيقيا من الضلال، عليه أن يتجنب الوقوع في شيء من هذه المصادر. فأول مصادر الإضلال على الإطلاق الشيطان لعنه الله، الشيطان. قال الله عز وجل: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، بتسويله وتزيينه للفواحش والمنكرات. قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وقال الله عز وجل عن الشيطان: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذا أعظم مصادر الضلال. ومن مصادر الضلال أيضا القادة والرؤساء الفاسدون الضالون المفسدون في الأرض. فكم من بلاد إنما أفسدها قادتها، وإنما أدخل فيها الظلم والعدوان والآثام والموبقات إقرار قادتها ورؤسائها. فهم قاد فالقادة هم المترفون في القرآن، القادة هم المترفون في القرآن، علية القوم، قادة القوم. ولذلك تجد أن الله عز وجل دائما يذكر المترفين في معرض الذم ولا المدح؟ أجيبوا يا أخوان، في معرض الذم، وأنهم هم الذين يأمرون أتباعهم ومن تحت أيديهم بالكفر والضلال، بالكفر والضلال. قال الله عز وجل: قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ولذلك قال أهل السنة، لو كان يقول الواحد من أهل السنة، وهي مروية عن يحيى وعن الإمام أحمد وغيره، لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. لماذا؟ لأن بضلاله ينتشر الضلال ويعظم، وبصلاحه ينتشر الصلاح ويعظم. فبصلاحه صلاح من تحت يده ووقاية البلاد والعباد شرا عظيما وبلاء مستطيرا. ومن مصادر السوء ومن مصادر الإضلال في الأرض علماء السوء، علماء السوء الذين يزينون للناس البدع والمنكرات ويرخصون لهم كثيرا من المحرمات، هؤلاء هم المفسدون في الأرض. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا، قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله، قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، الأحبار والرهبان، وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقد حذر الله عز وجل الذين أوتوا الكتاب من كتم العلم، وكتم العلم نوع إفساد في الأرض وإضلال لعباد الله. ومن مصادر الضلال أيضا الأصحاب والأصدقاء، فلا بد من الحذر من أصحاب السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونابخ الكير، والحديث معروف. ومنها كذلك، بل أرى أنه من أخطرها كذلك، النفس الأمارة بالسوء، فهي مصدر من مصادر الضلال، فلا بد من الحذر منها. كما قال الله عز وجل: أم تأمرهم أو الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال الله عز وجل: قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. فإذن هذه هي بوابات الضلال في الأرض، هذه هي بوابات الضلال في الأرض. ولو تأملتم الفساد في الأرض لوجدتم أن أنه يرجع إلى واحدة من هذه المصادر، من هذه المصادر. آخر مسألة عندنا في هذا الباب: اعلم رحمك الله تعالى أن انفراد الله عز وجل بالهداية والإضلال ابتداء وتقديرا وخلقا جعلها الله عز وجل علما من أعلام ربوبيته لخلقه، فلا أحد من المعبودات يملك هداية ولا إضلالا. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ أجيبوا يا أخوان، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فهذه الآية فيها علم من أعلام ربوبية الله عز وجل، وبرهان من براهين توحيده وإفراده بالعبادة، أنه هو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو الذي يضل من يشاء عن هذا الصراط. لكن هذه المعبودات من دون الله عز وجل لا تهدي أبدا إلا إذا هديت هي، فهي تحتاج أن تهدى حتى تهدي غيرها، أليس كذلك؟ فهي لا تكتسب الهداية من عند نفسها ذاتا وابتداء، وإنما تكسب الهداية إذا كسبتها من مصدر آخر، أما الله عز وجل فهو يعطي الهداية من غير احتياج إلى مصدر آخر. فإذا هو المنفرد بالخلق والهداية والإضلال، فهو المنفرد بالألوهية والربوبية عز وجل. فصل مهم جدا، وهو أننا في أواخر مباحث القضاء والقدر، وأخذنا فيها جملا كثيرة ومسائل طيبة وتفاصيل وأنواع وأقسام وقواعد، وأرى أنه من المناسب جدا قبل أن ننتقل من باب القضاء والقدر إلى باب النبوات وأن محمدا عبده المصطفى، فأرى أنه من المناسب أن نختم هذا الفصل بفوائد طيبة قرابة 50 فائدة. انتبه، وهذه الفوائد في جمل من الأدلة التي يدعى أنها متعارضة في باب القدر، ونبين وجه الجمع بين هذه النصوص، لأنك الآن عرفت التقاسيم وعرفت الأنواع، لكن ربما يشغب عليك بعض أهل البدع بآيتين في باب القدر يوهم ظاهرهما التعارض، أو بآية وحديث. فأنا حرصت على جمع كم من هائل كبير لكم من هذه النصوص وهي متعلقة بباب القدر، فهما من الوهلة الأولى يوهم ظاهرهما التعارض. فأرى أنه من المناسب لما تكلمنا هذا الكلام الطويل عن باب القدر أن نختم باب القدر بهذه النصوص والفوائد، فنذكر النصين ونبين وجه التعارض بينهما، ثم نبين حل الإشكال على القول الصحيح والرأي الراجح المليح. والكلام في هذا الفصل في مقدمة وفروع. أما المقدمة فالمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض نصان صحيحان، فإذا ثبتت صحة النصوص فلا يمكن أبدا أن يطرأ عليها شيء من التعارض أو الإشكال أو التناقض والتضارب. هذه قاعدة لا بد أن يقر بها قلبك وأن تؤمن بها إيمانا خاليا من الزلل والزيغ. لا يمكن أن تتعارض النصوص الصحيحة مطلقا، فإذا وجدت بين نصين صحيحين ما يوهم التعارض فإن المشكلة في نظرك وفهمك وقلة بحثك وعلمك واطلاعك على كلام أهل العلم في هذه المسألة. ولذلك يقول العلماء إن ما يظهر من تعارض النصوص إنما هو نسبي عرضي، وصفوه بماذا؟ بأنه نسبي عرضي. أما قولهم نسبي يعني أن هذا التعارض الذي ثار في ذهنك إنما ينسب لك، لكن عندي ليس بمتعارضين، فهو نسبي، ليس هناك تعارض عام على الأمة لا يستطيع أحد أن يحله، هذا ما يمكن أبدا، وإنما ينسب هذا التعارض لمن قام في ذهنه فقط. فقد يكون مشكلا عليك ما ليس بمشكل على غيرك، ويكون متعارضا في حقك أنت ما ليس بمتعارض في حق غيره. فإذا هو نسبي، وقولهم عرضي يعني أنه يعرض فإذا تعلم الإنسان زاد. قد تجد يا أيها الطالب تعارضا بين هذين النصين، نعم، لكن متى ما سألت العلماء وكشفوه عنك زال. إذن هو عرض وزال. فإذا ما تراه عينك من وجود شيء من التعارض بين بعض النصوص صفه بهاتين الصفتين، أنه نسبي وعرضي، نسبي ليس كليا وعرضي ليس ذاتيا. أنتم معي في هذا؟ فإياك أن تتهم النصوص الصحيحة الصريحة لأنها ذاتا من مشكات واحدة، فهي من الوحي، والوحي لا يمكن أن يدخله التعارض ولا التناقض. قال الله عز وجل كتابا متشابها مثاني، فهو متشابه يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، ويناصر بعضه بعضا، ليس فيه إلغاز ولا إشكال ولا تناقض ولا اضطراب. لذلك قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كانت الأدلة من عند الله فليس فيها اختلاف ولا اضطراب ولا تناقض، ولله الحمد والمنة. وكذلك قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن الباطل التناقض، ومن الباطل الاضطراب والاختلاف والتعارض. فلما نفى الله عز وجل إتيان الباطل من بين يدي الوحي ومن خلفه، علمنا أنه وحي متفق غير مفترق، متآلف غير مختلف. هذه مقدمة لابد أن تتقرر في أذهانك، وهي المفزع لك إن عجزت عن فك التعارض في وقت من الأوقات. فهمت؟ هي المفزع لك. فمتى ما عجزت عن حل التعارض فإياك أن تقول: إذن هذه الآيات متعارضة، انتق الله. وإنما تقول: أنا لم أفهم، أنا لا أعرف، أنا لم أعرف، أنا لم أطلع، أنا لم أبحث، أنا لم أسأل. فانسب الخلل والتعارض لك لا للأدلة. هذه هي المقدمة. وأما تفصيلا فإن عندنا جملا من الفروع في جمل من النصوص التي ظاهرها التعارض، ولكن هي في حقيقة الأمر ليست بمتعارضة. الفرع الأول في قول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية إيش؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فمن الذي أمر بالفسق في هذه الآية؟ أجيبوا يا إخوان، من الذي أمر المترفين بفعل هذا؟ الله. أمرنا مترفيها ففسقوا، إذن هو الذي أمر المترفين. فكيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء؟ إذن الآيتان ظاهرهما التعارض. فالآية الأولى تقر بأن هذا الفسق الصادر من المترفين إنما كان بأمر الله، والآية الثانية تنفي ماذا؟ تنفي أمر الله عز وجل بالفحشاء. فكيف آية تثبت الأمر به وآية تنفيه؟ وهذه ما وجه تعلقها بالقضاء والقدر؟ لأنها متعلقة بأمر الله الكوني والشرعي، إذن لها تعلق بالقضاء والقدر، فلا بد من كشف الإشكال. وقد اختلفت توجيهات أهل العلم رحمهم الله تعالى في حل هذا الإشكال، وأصح الأقوال هو التفريق بين الأمرين. وذلك أن أهل السنة أجمعوا أن الأمر الصادر من الله ينقسم إلى قسمين: إلى أمر كوني قدري قضائي، وإلى أمر شرعي محبوب ديني. فالأمر في قول الله عز وجل: أمرنا مترفيها ففسقوا، هذا هو الأمر الكوني القضائي القدري، فهو كالإرادة الكونية، لا يستلزم محبة الله ولا رضا. فقد يأمر الله في كونه بأمر هو لا يحبه ولا يرضى، كما أنه يريد في كونه شيئا بإرادته الكونية وهو لا يحبه ولا يرضى. أنتم معي ولا لا؟ وأما قوله: قل إن الله لا يأمر، فالأمر المنفي هنا إنما هو الأمر الشرعي، فالله لا يمكن أبدا أن يأمر شرعا بشيء من الفحشاء، لأنه لا يأمر شرعا إلا بما يحبه ويرضى. فإذا بالتفريق بين الأمرين ينحل الإشكال ولله الحمد، ولا داعي إلى التعسفات والتأويلات البعيدة عن ظاهر النصوص. ومن هنا نعلم فائدة في باب القضاء والقدر، وهي أن أمر الله ينقسم إلى قسمين: إلى أمر كوني، وإلى أمر شرعي. فالأمر الكوني واقع لا محالة، وهو مراد لغيره، ولا يستلزم محبة الله. والقسم الثاني الأمر الشرعي، لا يستلزم إيش؟ نعم، يلزم منه محبة الله عز وجل، وقد يقع أو لا، وقد يقع أو لا يقع، وإيش؟ وهو مراد لذاته. فإذا الله يأمر بالفحشاء أو لا يأمر بها؟ إن قلت يأمر بها مطلقا أخطأت، وإن قلت لا يأمر بها مطلقا أخطأ، وإن فصلت أصبت. والتفصيل هو أنه يأمر بها كونا، فلا يكون في كونه إلا ما أراده وأمر به كونا، ولا يأمر بها شرعا لأنه لا يحبها ولا يرضاها. فالذي يختل عنده هذا التقسيم حينئذ يقع في مزالق عقدية لا مخرج له منها. واضح هذا؟ الفرع الثاني، في قول الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولذلك أي ولهذا الاختلاف خلقهم، فبين الله الحكمة من الخلق وهي وجود الاختلاف بينهم، خلقهم ليختلفوا. ولذلك اللام هذه لام العلة، خلقهم ليختلفوا. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك أي ومن أجل وجود الاختلاف ووقوعه بينهم خلقهم، فبين الله الحكمة من الخلق أنهم لاختلافهم حتى يختلفوا، خلقهم الله عز وجل لظهور الاختلاف بينهم. بينما نجد آية أخرى تدل على أن الحكمة من الخلق ليس الاختلاف وإنما العبادة، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن قلت: وما وجه تعلق الآيتين بالقضاء والقدر؟ فنقول: لأنها تتكلم عن الخلق، والخلق رتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فهمتم هذا؟ لو سألت واحدا منكم وقلت: ما وجه الإشكال؟ لقال لي: إن الله عز وجل بين حكمتين من خلقه للخلق، فآية تدل على أن الحكمة من الخلق وجود الاختلاف، وآية تدل على أن الحكمة من الخلق ليعبدوه، فإذا بينهما تعارض في الظاهر. الجواب: اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان وجه رفع الإشكال، وأصح الأقوال فيها هي أن الحكمة أو العلة في قوله عز وجل ولذلك خلقهم في الاختلاف أنها الحكمة الكونية، وفي قوله عز وجل إلا ليعبدون أنها الحكمة الشرعية. فالحكمة الكونية من خلق الإنس والجن وجود الاختلاف، والحكمة الشرعية من إيجادهم عبادته. ولله حكم كثيرة في خلقه، ولله حكم كثيرة في خلقه، فالحكمة الكونية من إيجاد الخلق الاختلاف، والحكمة الشرعية من إيجاد الخلق عبادته. وهل ثمة تعارض بين حكمته الكونية وحكمته الشرعية؟ الجواب لا. إذن من هنا نستفيد فائدة في باب القضاء والقدر، وهي أن الحكمة من فعل الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إلى حكمة كونية وإلى حكمة شرعية. انتبه، إلى حكمة كونية وإلى حكمة شرعية. والحكمة الكونية لا تستلزم محبة الله، لأن الله الذي خلق الخلق للاختلاف كونا هو الذي أمرهم بالاعتصام والاجتماع والائتلاف شرعا، فإذن هو لا يحب الاختلاف، هو لا يحب الاختلاف. انتبهوا يا أنتم عندي هذا ولا أنا رحت بعيد عنكم؟ من يستطيع أن يجمع بين هاتين الآيتين؟ تعيد؟ نعم. نعم. وهي حكمة كونية. والآية الثانية: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، حكمة شرعية. فإذا سألك سائل وقال: ما الحكمة الكونية من خلق الخلق؟ قل: وجود الاختلاف. وإذا سألك سائل وقال: ما الحكمة الشرعية من وجود الخلق؟ فقل: عبادته عز وجل ووحدانيته. الفرع الثالث، كم بقي من الوقت؟ الفرع الثالث، وقد أجبنا عنه سابقا لكن نجمع كل ما يتعلق بهذا الموضوع في موضع واحد ليكون أسهل للمراجعة إذا صدر الشرح في كتاب إن شاء الله. في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. فهذه الآية تنفي الهداية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما نجد آية أخرى فيها إضافة الهداية للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكيف آية تنفي الهداية عنه وآية تثبتها له؟ الجواب ذكرناه سابقا، وهي أن الجواب يعرف بالتفريق بين نوعي الهداية، فهناك هداية توفيق وإلهام، وهناك هداية دلالة وإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فإنها من خصائص الله عز وجل، فلا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الخلق، وهي المنفية بقوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية المنفية هنا هي هداية التوفيق والإلهام والاصطفاء. وأما الهداية المثبتة له صلى الله عليه وسلم فإنها هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد وتبين وتوضح هذا الصراط المستقيم للناس. فلا تعارض بين هاتين الآيتين، وجمعنا بينهما باختلاف المحل. ومنها الفرع كم عندكم؟ الرابع. كيف نجمع بين قول الله عز وجل في وصف القرآن هدى للناس، فأثبت الله عز وجل أن القرآن هدى للناس كافة من غير تفصيل بين مؤمن وكافر أو ضر ولا فاجر، وبين قوله عز وجل في القرآن هدى للمتقين، وهذه تعلقها بالقضاء والقدر من جهة ماذا؟ من جهة الهداية والإضلال، فهي مسألة من مسائل الهداية والإضلال. إن قيل لك كيف تجمع بين هاتين الآيتين، كيف آية تصف القرآن بأنه يهدي الناس جميعا وآية تحصر الهداية في المتقين؟ وكلاهما في سورة البقرة، قال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. الجواب: اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان وجه رفع الإشكال، وأصح الأقوال هو التفريق بين الهدايتين، فالقرآن هدى للناس جميعا بمعنى هداية الدلالة والإرشاد، فالله عز وجل أنزل كتابه ليرشد الناس ويدلهم على وحدانيته وعبوديته، فهو هدى للناس باعتبار الهداية الأولى وهي هداية الدلالة والإرشاد. لكن من المستفيد المنتفع حقيقة بهذا القرآن؟ الذين اهتدوا هداية توفيق وإلهام هم المنتفعون حقيقة، وهم المؤمنون المتقون. فإذا قوله هدى للمتقين أي هداية توفيق وإلهام، وقوله هدى للناس أي هداية دلالة وإرشاد. فالقرآن هداية الله عز وجل للجميع، ولكن الله اختار للاهتداء بالقرآن طوائف وهم المتقون المؤمنون، فلا تعارض ولا تناقض بين هاتين الآيتين على هذا التخريج، ولله الحمد والمنة. واضح؟ الفرع الخامس: ورقم الفروع. كيف نجمع بين قول الله عز وجل عن الملائكة: ويستغفرون للذين آمنوا، مع قوله عز وجل: ويستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون للذين آمنوا في سورة فصلت، ويستغفرون لمن في لا في سورة غافر في سورة غافر، وفي وقوله عز وجل عن الملائكة ويستغفرون لمن في الأرض في سورة الشورى، في سورة الشورى كذا. نعم. ووجه ارتباط هذه المسألة بالقضاء والقدر أنها متعلقة بمسألة الهداية والإضلال. انتبه، قوله ويستغفرون لمن في الأرض، ونحن نعلم أن من في الأرض فيهم من الشياطين وإبليس والكفرة والملاحدة، والاستغفار لهؤلاء هذا فيه مشكلة. الجواب إن قول الله عز وجل ويستغفرون لمن في الأرض هذا مطلق، وقوله عز وجل ويستغفرون للذين آمنوا هذا مقيد، والمتقرر عند العلماء وجوب حمل المطلق على المقيد، وبهذا يزول الإشكال. فقول الله عز وجل ويستغفرون لمن في الأرض لا يقصد به العموم والإطلاق، وإنما يراد به بعض من في الأرض، وهم الذين آمنوا واتبعوا سبيل الله عز وجل باقتفاء أثر نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا لا إشكال ولا تضارب، ولله الحمد والمنة. الفرع السادس، وهو الذي يحتاج إلى وقفة طويلة إلا إن كنتم فهمتموه من أول مرة، وهي قول الله عز وجل وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، رحمك الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. أنكر الله عليهم هذا التقسيم لما أنكر؟ الجواب أنكر الله عليهم هذا التقسيم ونسب الكل من عنده، قل كل من عند الله، وبعدها قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فقسم التقسيم الذي أنكره قبل قليل. فكيف ينكر هذا التقسيم في آية ثم يقر هذا التقسيم في آية أخرى؟ فإن قلت وما وجه تعلقها بالقضاء والقدر، فنقول لأن المصائب والصبر عليها والحسنات وتقديرها من مسائل القضاء والقدر. فهمتم هذا؟ طيب كيف الجواب عنها؟ الجواب اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح فيها هو التفصيل بين ما ينسب إلى الله من أفعال العباد وبين ما ينسب إلى العبد من فعله. فالمصائب كلها من فالمصائب والحسنات من عند الله عز وجل خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن عند العبد اكتسابا وتحصيلا واقترافا. فقوله قل كل من عند الله أي كل خلقه الله، كل قضاه الله، كل قدره الله، سواء الحسنات والسيئات. وقوله في الآية التي بعدها في المصيبة وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من نفسك تحصيلا واكتسابا لأسبابها. فالمصائب لها نسبتان، نسبة خلق وإيجاد فهي من من؟ الله، ونسبة تحصيل وأسباب وهو من المخلوق، كما قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا نسب المصيبة لهم كسبا وسلوك أسباب، لكن المصائب من الذي خلقها؟ من الذي قدرها؟ من الذي أوجدها؟ إنما هو الله عز وجل. فالآية الأولى تنسب الخير والشر إلى الله، عفوا المصائب والحسنات إلى الله نسبة ماذا؟ خلق وإيجاد. وهنا في الآية التي بعدها قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي نسبة اقتراف واكتساب وتحصيل أسباب. هل بينها تعارض؟ الجواب لا تعارض بينها، لأننا درسنا سابقا من قواعد أهل السنة أن لفعل العبد نسبتين أو شائبتين، النسبة الأولى إلى الله وهو خلقه وإيجاد، والنسبة الثانية إلى العبد وهي تحصيله واقترافه واكتسابه. ليس في الآية ولله الحمد المنة على هذه الأصول والقواعد الواضحة أي إشكال. الفرع السابع، هناك آيات تخبر أن الله ختم وطبع على قلوب الكافرين وجعل على أبصارهم غشاوة. قال الله عز وجل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فهذه الآيات يفهم منها أن الكافر إنما كفر لوجود الطبع والغشاوة والختم على قلبه وبصره وسمعه، أليس كذلك؟ إذن هو لا اختيار له في كفره، كأن هذه الآية تفيد أنه لا اختيار له في كفره بسبب هذا الطبع وهذا الختم على قلبه. بينما هناك آيات أخرى تقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فكيف آيات تنفي اختيارهم للكفر وآيات تثبت أن الكفر وقع بمشيئتهم وإرادتهم؟ في ظاهرها شيء من التعارض. ما وجه تعلقها بالقضاء والقدر؟ المشيئة، والمشيئة مبحث من مباحث القضاء والقدر. الجواب: اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجمع بينها. والقول الصحيح إن شاء الله، انتبه، أن الختم والطبع إنما هو عقوبة على اختيارهم الكفر، فهم كفروا بالله عز وجل مع وضوح الحجة، فعقوبة لهم على اختيار الكفر ختم وطبع. فالختم والطبع والغشاوة جاءت بعد ماذا؟ بعد اختيار الكفر، فلا تناقض بينهم. كما قال الله عز وجل، انتبه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أو به أول مرة. فمتى حصل لهم التقليب؟ بعد عدم الإيمان أول مرة، فهم لم يؤمنوا فقلب الله أبصارهم وصرفها عن الحق. وكذلك قول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمتى حصلت إزاغة الله لقلوبهم؟ بعد أن زاغوهم. فإذا الله طبع وختم، لكن بعد ماذا؟ بعدما زاغت قلوبهم واختاروا الكفر على الإيمان. فإذا هذه الآيات نجمع بينها بالترتيب، فنقول: هم أمروا بالإيمان فرفضوه واختاروا الكفر، فعقوبة على هذا الاختيار غير الموفق ختم وطبع على قلوبهم، ختم وطبع على قلوبهم. هل في إشكال؟ ما في إشكال. الفرع الثامن، أو كم رقمه؟ الفرع الثامن، في قول الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم، هذه ما فيها مشكلة، وإن تبدوا أو تخفوه يحاسبكم به الله. فأثبتت هذه الآية أن الحساب يقع على ما أبداه العبد وما أخفاه، بينما نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فجعل حديث النفس من جملة المعفو عنه. فكيف نص يثبت أن العبد محاسب على ما يخفيه في نفسه، وآية أخرى تدل وحديث ونص آخر يدل على أن ما يقوم في قلب العبد ونفسه غير محاسب عنه ما لم يخرجه بكلام أو عمل؟ وجه التعارض ظاهر. فإن قلت: وما وجه ارتباط هذه المسألة بالقضاء والقدر؟ فنقول: لأنها تدخل في مرتبة العلم، فالله عز وجل عالم بما يبديه العبد وما يخفيه. الجواب: اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله في الجمع بين هذه النصوص، وأصح الأقوال فيها هو ترتيب حديث النفس إلى عدة مراتب. فمن حديث النفس ما لا حساب عليه، ومن حديث النفس ما فيه حساب وجزاء. فتحمل الآية في قول الله عز وجل أو تخفوه يحاسبكم به الله على حديث النفس الذي يحاسب عليه العبد، ويحمل الحديث في قوله ما حدثت به أنفسها على الرتبة التي لا حساب فيها. فإن قلت وكيف ترتبها، فقل ذكرها الإمام العلامة ابن القيم في عدة مواضع من كتبه، فذكر أن ما يقوم في النفس يكون حديثا، حديث نفس فقط، ثم يترقى إلى كونه فكرة، ثم يترقى إلى كونه همة وعزيمة، ثم يصدر بعدها الفعل. واضح؟ فالعبد لا يحاسب على ما يقوم ويدور في خلده ما دام في دائرة حديث النفس فقط، لكن إذا ترقى إلى كونه همة وعزيمة فحينئذ هو الذي يحاسب عليه العبد. ولذلك قال الله عز وجل ومن يرد فيه، أي في الحرم، بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ومن يرد، فعاقبه على مجرد إرادته، لأن الإرادة معناها الهمة والعزيمة. فهو فكر وخطط ودبر في نفسه، رتب المخطط الباطني، فلم يعد الأمر حديث نفس، بل صار عزيمة وهمة وإرادة جازمة. وأما ما يرد على الخاطر من حديث النفس من تحديثها ببعض الذنوب والمعاصي ثم يلهو عنها العبد، لا تدور في ذهنه كثيرا، ولا يخطط ويدبر لها، ولا ينظر في نفسه كيف يطبقها من غير أن يشعر به أحد، إنما خاطرة عرضت ومرت، فكرة مرت، فهذا هو حديث النفس الذي يعفى عنه. وأما الهمة والعزيمة فإنها محاسب عنها العبد، محاسب عنها العبد. ولأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وتلك الوساوس والخطرات والفكرات التي ترد على قلبك قد ترد عليه وأنت غير مريد لها، فلا يحاسبك الله عنها. لكن كونك تكثر فيها التفكير وتكثر فيها التخطيط والتدبير، حينئذ دخلت تحت دائرة المحاسبة. أنت تستطيع أن تلغي الفكرة عنها، أن تقطع التفكير فيها، أن تستعيذ بالله عز وجل من ورودها بنفسك، لكنك رضيت ببقائها، بدأت تدبر وتخطط وتفكر فيها، فصارت أرقى من حديث النفس، صارت همة وعزيمة. فإذا الهمم والعزائم يحاسب عنها العبد وهي مما يخفيه، مو بلازم تكون مصحوبة لا بكلام ولا بعمل. وأما حديث النفس فإنه معفو عن العبد ما لم يقارنه بكلام، ما لم يقرنه بإيه؟ بكلام أو عمل. فإذا الآية محمولة على بعض الخطرات والهمة والعزيمة، والحديث محمول على حديث النفس الذي هو أول شيء يطرأ على الإنسان في قلبه. إذن هل بين النصوص تعارض أو إشكال؟ الجواب: ليس بينها تعارض ولا إشكال. أظن الوقت انتهى. السلام عليكم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.